بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ونتابع مع سليمان النبي الملك الحكيم عليه الصلاة والسلام وآل كل وأصحابه وسلم أجمعين من أنبيائه ورسله. سليمان عليه السلام أيها الإخوة كما تعلمون معروف في الآداب العالمية بلقب سليمان الحكيم، لأنه عليه السلام فضلا عما أوتيه من الملك العريض والمجد الوافر فقد أوتي الحكمة، كما أوتيها من قبل أبوه داود الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب عليه الصلاة وأفضل السلام. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم القصة التي نعرفها جميعا مذ كنا صغارا أطفالا، كيف قضى بحكمته بين امرأتين تتنازعان ولدا بينهما كبرى وصغرى، وكانت أختين كل تزعم وتدعي أنه ابنها، فقضى بينهما بالحكمة التي أوتيها عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، قال هاتوا السكين فلنشقه باثنين ونعطي كل منكما شقه. فالكبرى وافقت، أما الصغرى فقالت لا يا نبي الله لا أريد هو لها، فقال اذهبي فيه فهو لك مباشرة، لأنها لم تسخ به، لم تقدر على أن تضحي به، فعلم أنه ابنها عليه الصلاة وأفضل السلام. وفي القرآن الكريم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إلى آخر الآيات الجليلة. أيضا الله تبارك وتعالى صرح بأنه أوتي العلم والفهم أيها الإخوة، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما أيها الإخوة. نعم، فهذا سليمان الحكيم وشأنه عجيب. القرآن استقصى أطرافا من أنبائه وأخباره في سور متعددات أيها الإخوة، في سور متعددات. فمن ذلكم أيها الإخوة ما فرغنا من تفسيره في السنة المنصرمة، أن الله تبارك وتعالى سخر له صنوفا وألوانا من الجن يقومون له بأعمال من الخوارق لا يستطاع مثلها في عادي الحال بالنسبة للإنس. ومن ألطف ذلك قول الحق سبحانه وتعالى، وهذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وكنا لهم حافظين. وقد وقفنا عند هذا الموضع العجيب جدا والذي لم يلتفت إليه معظم المفسرين، مع أنه لافت لافت لافت. هذا من أعجب ما قرأت في كتاب الله. الله يقول أيها الإخوة بطريقة أو بأخرى العبد الصالح يبلغ من كرامته عندنا أن نحفظ الشياطين وهم شياطين، نحفظهم نكلأهم نرعاهم من أجل أن يخدموا. فكيف لو كان يسعى في خدمة العبد الصالح صالحون من أمثاله، ما بالكم كيف يكون حفظ الله لهم ورعايته ومدده وعطاؤه. وقد صدق من قال وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء، وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء، يعملون له أعمالا عجيبة وغريبة، يغوصون ويعملون أعمالا دون ذلك أيها الإخوة. وأيضا من نبأه العجيب أنه ابتلي ابتلاء عظيما، وألقى الله تبارك وتعالى على كرسيه جسدا ثم أناب عليه الصلاة والسلام كما في سورة صاد. أناب إلى الله. قيل نبأ ابتلائه هو ما في الصحيح من قصة حلفه أو قسمه بالله أن يطوف على 360 من نسائه كلهن تحمل بفارس جهد في سبيل الله، ونسي أن يستثني، نسي أن يقول إن شاء الله، فابتلاه الله أيها الإخوة، لم تحمل واحدة منهن إلا واحدة جاءت بشق غلام، وقيل ابتلاؤه، وبه قال جماعة المفسرين ليسوا قلة، ابتلي في بدنه مرض مرضا شديدا، هذا الذي سخر له الإنس والجن والطير وأوتي من كل شيء، مرض في بدنه مرضا شديدا حتى صار مهزولا كالفرخ الذاوي، وحتى صار أيها الإخوة إيه؟ يعني كما يقال جلدا على عظم، عظما يتقعقع، ولم يستطع أحد من أطباء الإنس والجن له نفع، ولم يعرفوا لعلته دواء، فصبر واحتسب وأناب إلى الله إلى أن عافه الله. وكذا تتوالى الأحوال على عبد الله الصالح أيها الإخوة، بين سراء وضراء وبين إحسان وامتحان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوالي علينا أفضاله وأن يسبغ علينا نعمه وألا يبتلينا، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين. وأيضا قص القرآن الكريم علينا أيها الإخوة نبأ وفاته العجيب، كان يتكئ على منسأتي، على عصا، على عصا له، فقبضه الله وهو في هذه الحالة، ولم تدر الجن الذين كانوا مسخرين في أعمال صعبة أيها الإخوة، في أعمال صعبة وشاقة، لم تدر بموته، وظلوا هكذا يعملون إلى أن سقط، إلى أن سقط بسقوط المنسأة أو العصا، لأن دابة الأرض وهي النمل الأبيض كما قلنا في دروس التفسير أكلتها، فسقطت فسقط، وحينئذ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وكل شيء عند الله بقدر، كل شيء بقدر، لا يموت أحد قبل أجله ولا يترك أحدا ما هو فيه إلا أن يشاء ربي تبارك وتعالى، عاملوا هكذا مهانين ممتهنين إلى أن شاء الله أيها الإخوة، كله بتقدير الله على كل حال. وأما نبأ سليمان عليه الصلاة والسلام الحكيم الملك النبي في كتاب اليهود أيها الإخوة في العهد القديم، فهو مما لا يسر الخاطر، وقد تقصوا أطرافا من نبائه وأخباره في سفر الملوك الأول، في سفر الملوك الأول من العهد القديم. نعم، أطال سفر الملوك النفس جدا في بيان حشمته وجلالته وغفرة أمواله وكثرة جنده وتمجيد ملكه وما إلى ذلك، إلا أنهم عادوا فأساءوا إليه ببليتين ورموه برميتين عظيمتين والعياذ بالله، فادعوا أنه في آخر حياته صار إلى عبادة الأصنام والأوثان والشرك بالله لا إله إلا هو، استرضاء وتألفا وإسعادا لإحدى زوجاته المشركات، وقد برأه الله من هذه البلية بكلمتين، فقال تبارك وتعالى وما كفر سليمان في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وصدق الله العظيم. وأما البلية الثانية فادعوا أن أمه هي زوجة أورية الحتي أحد ضباط أبيه داود عليه الصلاة وأفضل السلام، زعم الكتاب المقدس أن داود رآها ذات مرة وكان في علية له، وكانت تغتسل أيها الإخوة تستحم في فناء دارها، فرآها فأعجبته ففجر بها، هذا نبأ الأنبياء في الكتاب المقدس، وإن لله وإن كبرت كلمات وليست كلمة واحدة تخرج من أفواههم، هذا ما كتبوه وما سطروه ظلما وإفكا أيها الإخوة، فجر بها نبي يفجر إيه بامرأة وعنده مئات من النساء، حسب الكتاب المقدس كان عندهم مئات من النساء، حتى أنه تزوج وهو في التسعين فتاة بنت 12 سنة داود تدفئ برودة شيخوخته كما يقول الكتاب المقدس، يفجر إيه بزوجة إيه ضابط جندي كبير من جنوده المخلصين له، فحملت منه من الزنا، ثم إنه احتال في التخلص من زوجها أورية، فبعث به إلى معركة وقدمه وهناك إيه قضى الرجل، ثم تزوجها أيها الإخوة أمام الناس وأولدها سليمان، هذه بلية ورمية عظيمة أيها الإخوة، رمي بها النبيان الجليلان، ليس مثل هذه المرأة التي ترضى بأن يفجر بها وتسكت وتوافق على قتل زوجها يمكن أن تكون أم النبي الملك الحكيم سليمان عليه السلام. والقرآن الكريم برأه كرة أخرى من هذه البلية ومن هذا الإفك المأفوك ومن هذا الخرق العظيم بقوله تبارك وتعالى: حكاية دعائه، حكاية دعائه، نعم، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وفي هذا إشارة إن لم يكن شبه تصريح أن والديه كليهما أباه وأمه جميعا كانا صالحين منتخبين، كانا صالحين منتخبين، ولله الحمد والمنة. وأما نبأهما بلقيس فيكفيكم ما ورد في هذه السورة الجليلة، سورة النمل، من أجمل ومن أحجب السور أيها الإخوة، سورة عجيبة تشير إلى آيات الاقتدار الإلهي. أقول الحمد لله فسيريكم آياته. هذه القصة أيها الإخوة لم يأتي منها ولم يرد منها في الكتاب المقدس إلا هذا الطرف اليسير، أن بلقيس بنت شراحيل أيها الإخوة اليعربية القحطانية سمعت بنبأ ملكه العظيم وببنائه بيت الرب في أورشليم، بناء بيت الرب على يد سليمان في أورشليم، فسافرت إليه تريد أن ترى مقدار علمه ومقدار حشمته وجلاله، وأنها طرحت عليه بعض أسئلة فأجابها ثم انصرفت فقط. هذا ما ورد من نبأ بلقيس مع سليمان في الكتاب المقدس. في القرآن شيء مختلف تماما، سياق أطول ومفصل ومختلف تماما أيها الإخوة. نعم، أعجب ما ذكر عن سليمان في كتاب الله وهو غير مذكور في كتاب الأولين هذه الآيات العجيبة التي يقول الله فيها تبارك وتعالى: نعم، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. أراد أن يستحضر العرش، العرش العظيم، وسليمان في الأرجح كان في بيت المقدس. وهذا العرش أيها الإخوة في سبأ، والمسافة بينهما حسب مقاييس القديمة تعادل شهرين للراكب وليس للسائر، شهرين. لو حمل هذا العرش أيها الإخوة على جمل أو على دابة أيها الإخوة اقتضى ذلك شهرين وأزيد، شهرين وأزيد. سليمان هنا يريد أن يظهر فضل الله تبارك وتعالى عليه، اللهم اجعلنا من أهل فضلك وأفضالك. نعم، أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وفسرنا المراد المسلمين، إما مستسلمين لي صاغرين وإما موحدين لله، فإذا يكون علم أنهم سيسلمون، وهذا من وحي الله تبارك وتعالى. فإذا فيكون تهديده ارجع إليهم فلن أتينهم، من باب صناعة السياسة، من باب صناعة السياسة وخدعة الساسة، وإلا فهو يعلم بعلم الله أنهم سيسلمون إن شاء الله، نبيا ليس ملكا. على كل حال أيها الإخوة، سليمان صفته في الكتاب المقدس ملك وليس نبيا. التوراة لا تعترف في العهد القديم بأن سليمان نبي، إنما تنعته دائما وتصفه على أنه ملك من الملوك، ملك من الملوك. القرآن الكريم شرفه وأعطاه أيها الإخوة ما ينبغي له، لأنه كان نبيا من النبيين. قال عفريت من الجن. من هو العفريت؟ العفريت أيها الإخوة هو المارد العتي من مردة الجن، يكون فيه خبث ودهاء. الجن إذا تمرد وظهر خبثه ودهاء ومكره يقال له عفر وعفرية وعفارية وعفريت، هذه أسماؤه، عفر وعفرية وعفارية وعفريت، وهو الجن المارد فيه خبث ودهاء. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أكثر المفسرين على أن المراد قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن ينقضي مجلس حكمك، وكان له عليه الصلاة والسلام مجلس يحكم فيه في الخصومات وفي الحكومات بين الناس أيها الإخوة، يمتد من الصباح إلى الظهيرة إلى وقت الزوال تقريبا، يعني فيأتي هذا قريبا من 4 أو 5 أو 6 ساعات بحسب اختلاف الفصول، بحسب اختلاف الفصول. قال في هذه المدة أنا أتيك به، وهذا شيء عجيب أيضا، شيء عجيب عاجب، أن يأتي بشيء لا يؤتى به أيها الإخوة مركوبا إلا في شهرين، يأتي به في بضع ساعات، هذا عجيب. أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن ينتهي المجلس هذا، مجلس الحكم. وإني عليه لقوي أمين. قال أنا أستطيع، أستطيع ذلك، وأمين، لن أسرق منه شيئا، لن أغل منه شيئا من هذه الغنيمة الباردة. طبعا هذا أيها الإخوة يلفت إلى أمور وللأسف أيضا لم يتنبه لها إيه المفسرون. قوله وإني عليه لقوي أمين يفهم أن الجني العفريت لا يستطيع ذلك إلا بإذن سليمان. وهذا الإذن أيها الإخوة ليس مجرد إذن أميري أو سياسي أنه افعل هذا، لا، بل إذن مشفر إنجاز التعبير، مكود. نعم سيسمح له وسيعطيك يعني إذن، لا ندري ما الذي سيعطيه إياه. انتبهوا، ليس إذن بالقول اذهب وآتي به، لا، إذن مشفر أيها الإخوة. بهذا الإذن المشفر يستطيع الجني أن يأتي بالعرش، بدون هذا الإذن لا يستطيع، وليس هذا إيه مما يقدر عليه. كيف فهمت هذا أنا؟ لم ينتبه لهذا أحد المفسرين. فهمت هذا من قوله أمين، وكاد المريب أن يقول خذوني عفريت، بعد هو عفريت من الجن، داهي ومكار، لو كان يقدر على ذلك إيه وحده ومن تلقائه لفعله في العرش وفي غير العرش، صحيح، لكنه لا يستطيع، وحاشا لله أن يسلطهم على أموال الناس وشؤوناتهم، صحيح، وإنما يسلطون بتسخير سليماني. وهنا لابد أن يأتي إذن مشفر يقول له اذهب بكذا كذا كذا وافعل ذلك. ولذلك أيها الإخوة سليمان ماذا أراد أن يظهر؟ أراد أن يظهر علمه وفضله ومكانته عند الله ومبلغ ما آتاه الله. لذلك قال أيكم يأتيني بعرشها، أراد أن يظهر هذا لجلسائه وللناس وللأمم التي تأتي إلى يوم القيامة. فهذا ما فهمته بفضل الله وفتحه، الإذن إذن مشفر، بدونه لا يستطيع العفريت أن يفعل شيئا، لا يأتي لا بعرش ولا أن يغل منه شيئا أصلا. لذلك قال إن أذنت لي وسخرتني في هذا أتيت به قويا عليه أمينا، قويا عليه أمينا، لست أنقصه شيئا من جواهره ودرره وما حلي به وما حلي به، وإني عليه لقوي أمين. الآن انبرى شخص آخر عجيب وهو أعجب بمراحل من هذا العفريت. قال الذي عنده علم من الكتاب، اللهم علمنا علم الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، اختلفوا اختلافا واسعا، لكن ليس إيه يعني مما ينبني عليه كبير شأن. ما معنى قبل أن يرتد إليك طرفك؟ بعضهم قال قبل أن تطرف العين هكذا، والعين كما عمل الآن في علم الأوبتكس أو البصريات تطرف في فترة تتراوح بين 100 إلى 400 ملي ثانية، تخيلوا أقل من نصف ثانية، أكثر شيء يعني 400 ملي ثانية أقل من نصف الثانية، 500 ملي نصف الثانية، بين 100 تخيلوا عشر الثانية، شيء غريب تقريبا. هذا ما يسمى الآن في لغة الفيزياء المعاصرة الآنية، instantaneous يعني آني، شيء آني لحظي. ما معنى هذا؟ أقل من هذا، عشر الثانية قبل هذا، الله أكبر، يعني مجرد ربما أن ينطق كلمة أو يتوجه بالإرادة مباشرة العرش يكون موجودا. هذا أشبه بيكون فيكون، أشبه بيكون فيكون. من الذي أقدره على ذلك؟ من هذا الشخص؟ ما هي طبيعته؟ ما هي قصته؟ ما هو شأنه؟ شأن عجيب مذهل. هذا من أعجب الآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى على الإطلاق، على الإطلاق. وهذه الآية حقيقة أن يقف لديها علماء الفيزياء والطبيعة في كل زمان، وخاصة في هذا الزمان، وأنا متأكد لو عرض على فيزيائيين كبار أنا متأكد يسلمون مباشرة. وهذا شيء غير عجيب، القرآن يتحدث عن هذا وأنه حصل وأنه يقع في حيز الإمكان، واقع في حيز الإمكان. نعم واقع في حيز الإمكان. ومن ليس عفريتا من الجن، يعني ليست قوة ميتافيزيقية أو قوة غيبية، بشري، كائن إنساني آدمي مثلنا، اختلفوا فيه اختلافا واسعا. بعضهم قال أيها الإخوة إنه صديق من الصديقين، وكان يعمل وزيرا لسليمان، وقيل كان ابن أخت سليمان على أنه وزير له، يدعى آصف ابن برخياء، وهذا قال به الجماهير حقيقة. هذا أرجح الأقوال، أرجح الأقوال أنه صديق، أوتي الصديقية وكان عنده علم الاسم الأعظم، اللهم علمنا من علمك الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ولو دعوت به على السماوات والأرض لاستجاب الله. لكن الصديق لا يفعل هذا، وليس يدعو به إلا فيما يأذن به الله، صديق، صديق هذا الدرجة مباشرة التي تتلو إيه؟ النبوة، نبي فصديق، صديق. ليه ما يكونش عند الإنسان هم وطموح أن يصبح صديقا. صعب طبعا، صعب جدا، لكن الهم الصعب يكون عندك الإرادة، هذا صعب، هذه النفس الشريفة وستدفع ثمن هذا طبعا، لكن ممكن. قلهم الصديقون، اللهم اجعلنا منهم، لكن موجودون بفضل الله تبارك وتعالى. قيل هو واصف ابن برخياء، وقيل بل هو شخص غيره إنسي أيضا، ثم اختلفوا في اسمه، وهذا ما التكلفات التي لا تجدي ولا طائرة تحتها، تملخ، تمليخة، تملخة، أسماء كثيرة، هود، ذو النور، بسطام، كلام فارغ، ما يعنينا من هذا الاسم أو من هذه الأسماء. وقيل هو الخضر عليه السلام، أبو العباس الخضر، الذي قص الله علينا نبأه العجيب مع موسى في سورة الكهف، العبد الصالح الذي علمه الله من لدنه علما. قيل هو الخضر، الله أعلم. بعض الناس قال بل هو جبريل، جبريل هذا ملك مش إنسي، ليس إنسيا. وبعضهم قال ملك ليس جبريل، من الملائكة لكنه ليس جبريل، ملك آخر. أرجح الأقوال أنه آصف. وبعضهم قال، وهو الإمام الجبائي رحمة الله عليه من أمة المعتزل الكبار ومن أذكياء البشر، الجبائي قال هو سليمان نفسه الذي عنده علم من الكتاب سليمان. وهذا الرأي نصره الإمام الجليل الفخر الرازي في تفسيره الكبير مفاتح الغيب، قال نعم هو سليمان، استروح إليه وجعل ينتصر له بوجوه ذكر منها أيها الإخوة، وبعضها ذكي وبعضها يجاب عنه وفيه مناقشة، وبعضها يجاب عنه وفيه مناقشة. قال أولا قوله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، في اللغة العربية هذا صحيح طبعا، الأسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان واللاتي واللائي والذين إلى آخره، الأسماء الموصولة موضوعة لماذا أيها الإخوة، أو موضوعة على ما، على أي معنى؟ موضوعة أيها الإخوة للشخص المعين الذي عينته صلة الموصول، فينبغي أن يكون الاسم أيها الإخوة الذي يشار إليه أو الشخص الذي يشار إليه بالموصول أي بالاسم الموصول معروفا بماذا؟ بما عرفته به صلة الموصول. يعني لما الله يقول قال الذي عنده علم من الكتاب، فإحنا عرفنا أنه هذا الشخص هو اللي عنده علم الكتاب. ومن هو الذي عنده علم الكتاب؟ سليمان، سيما وأن الله تبارك وتعالى قد أشار في أول السورة إلى ذلك، في أول السورة علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. طبعا إذا الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان في الأرجح، فهو أتم كمصداق لهذا المعنى. نعم يشركه في ذلك، يشركه في ذلك آصف ابن برخياء، لكن سليمان أتم في المعنى. من الذي عنده علم أزيد أكثر؟ بلا شك النبي أكثر من الصديق، هذا أول وجه، وهو أقوى وجه في يعني في نظري. الوجه الثاني الذي ذكره الفخر الرازي قدس الله سره، قال لو كان الذي أتى به أحد رعية سليمان، أحد حاشيته، أحد رجالاته وليس سليمان، لأوجب هذا نقصا في سليمان، يعني يقدر على ما لم يقدر عليه سليمان، هذا ضعيف. ليس معنى أن أحد الحاشية أو أحد الرجال يأتي به أن سليمان يعجز عنه، أبدا أبدا، وإنما يقول سليمان إظهار مزية أو مزايا بعض رجالاته، وهو يقدر على أكثر من هذا، وخاصة أن الإنس والجن والطير مسخرون له، يعني حتى سخر له هذا الصديق نفسه، صحيح؟ كل شيء مسخر له. هذا الوجه ضعيف، هذا الوجه ضعيف. وذكر وجوها أخرى لا أريد أن أطول بذكرها. طبعا يناقش هذا القول الإمام الفخر الرازي على وجهته، على وجهته بوجوه، من أقواها قول من اعترض عليه وأورد عليه لو كان هو سليمان عليه السلام لما ساغ أن يقول أيها الإخوة فلما رآه مستقرا عنده، أصلا المتكلم والطالب هو سليمان، كيف يقول رآه مستقرا، رآه مستقرا عنده، يعني هو أتى به ورآه مستقرا، مش واضح السياق ذو الأي أن الذي أتى به غيره، سليمان طلب وهذا انتدب، سليمان طلب وهذا انتدب أي نفسه انتدب ثم أحضره ورآه سليمان، وإلا لو كان سليمان هو الآتي لقال فلما أتى به، صح ولا؟ قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به، وأيضا آتيك به غير مناسبة هنا، صحيح؟ المفروض أن يقول إيه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتي به. صحيح؟ أنا آتي. لماذا؟ لأن المتكلم في الأول سليمان يقول لنفسه أنا آتيك به، يخاطب نفسه، يعني غير معقول، في تفكيك صار، مع أنه هذا يجاب عنه، يجاب إيه؟ عنه. على كل حال الله أعلم، يبقى هذا أيضا في حيز الاحتمال أنه قد يكون هو إيه؟ سليمان عليه السلام. فلما رآه مستقرا، نعم، قبل أن يرتد إليك طرفك. قلنا معنى الطرف هكذا، أو معنى الطرف أن تنظر إلى الشيء البعيد حتى ينقطع النظر ويحصر، فانظر حتى منقطع أي النظر، حتى لا تستطيع أن تنظر أبعد منه، هذا ارتداد الطرف، فيعود إليك إيه؟ كما قال إيه؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك، يرتد يعني ينقلب، انظر إلى أبعد نجم أو إلى أبعد شاخص في الأفق، بحيث لا أبعد من، بحيث لا أبعد من، فإذا انقطع النظر وعاد إليك يكون قد ارتد إليك طرفك. وبعضهم قال معنى ارتداد الطرف أن تنظر إلى الشيء وتتحقق منه وتعود بعلم، لأن هذه معرفة حسية، هذا يسمى في علم الإدراك وعلم النفس التعليمي المعرفة الحسية، والفلسفة المعرفة الحسية، يعني تتحصل على معرفة حسية عن طريق النظر، حين تحصل المعرفة في جنانك يكون قد ارتد إيه؟ الطرف. هذا أضعف الوجوه، لكن ظاهر الآية قبل أن تطرف، يرتد لك قبل أن تطرف، يعني تقريبا عشر ثانية، شيء غريب، هذا أعجب ما يكون، قبل أن يرتد إليك طرفك. وفعلا إذن سواء كان هو سليمان عليه السلام أم آصف أم غيرهما، سليمان أذن له، على الوجه الثاني أذن له، وفي أقل من أي من طرفة عين العرش موجود، لا إله إلا الله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، شوف الفضل، إن هذا هو الفضل المبين، فضل مبين لا يمتري فيه إلا مجنون، ليبلوني، مباشرة أدرك الحكمة، ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا اختباري، ليس لأنني يعني إيه قوي في ذاتي أو لأي معنى آخر، أبدا، كل هذا ابتلاء يخضع هذا إيه؟ طبعا الابتلاء أيها الأخوة مثل الامتحان، إذا نجحت فيه ترفع، مع كل امتحان تنجح ترفع، انتبهوا، هكذا أنتم أيضا، هكذا أنا، أي واحد إذا أفضل الله عليك أعطاك شيئا، عرفت حق الله وعرفت حق إيه؟ شكر نعمته، ولم تبطر ولم تأشر ولم تتكبر ولم تغتر ولم تعجب ولم ولم ولم ولم، زادك الله تبارك وتعالى. أن عدت أي خائبا كما قلنا إيه؟ عودة قارونية، أوتيت على علم عندي بشطارتي بذكائي بسهري بعرقي بعبقريتي بلوذعيتي، عرضت النعمة للزوال، عرضت النعمة للزوال، وربما لا تعود إليك مرة أخرى. انتبه، انتبه، كل شيء بفضل الله، كله من الله، لا تلحظ إلا الله. من أنواع الشرك أن تلحظ نفسك مع الله، قل نفسي أنا هذا مني، ما هذا شرك هذا. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يعني الله عز وجل لا يزداد عزا ولا غنا ولا ولا ولا بما بشكر الشاكرين له، الذي يشكر في نهاية المطاف شكره إيه؟ يعود عليه طبعا، هذا هو الله أغنى الأغنياء لا إله إلا هو. ومن كفر فإن ربي، شوف التذيل، غني كريم، غني تبارك وتعالى عن شكره، غني عن شكره، كريم يزيد ويعطي من شكر، إذن غني عن شكر إيه؟ من كفر، كريم يعطي ويزيد إيه؟ من شكر، من أحسن التذيل، لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآن قبل أن نكمل قصة العرش وتنكير العرش ومجيء بلقيس وما حصل، نريد أن نقف ونختم الدرس بنبذة علمية أيها الإخوة، حتى لا يتهم القرآن في حكاياته أو حكاياه وقصصه بأنه إيه؟ يخص خرافات وأساطير غير معقولة وليست علمية. الإمام بديع الزمان نورسي قدس الله سره قال معاجز الأنبياء وآياتهم في كتاب الله تبارك وتعالى هي وعد للبشر بأنهم بإذن الله تبارك وتعالى وكرمه ولطفه سيبلغون مثلها بالأسباب وبالعلم. أعطت الأنبياء من غير أسباب، هكذا كن فيكون، ولم صحيح البشرية تبلغ هذه في قابل الأيام والقرون وربما ألوف السنين بالعلم والفكر والنظر. وفعلا الآن تقريبا كثير جدا من معاجز الأنبياء حقق العلم مثلها، وأحيانا إيه ما هو أبلغ منها. سبحان الله، شيء غريب، وكل في نهاية المطاف بفضل الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ حين أحدث الله هذا الخارق وهذه المعجزة لنبي أحدثه بقدرته، وحين مكن البشر أن يفعلوا هذا مكنهم إيه؟ بفضله لا إله إلا هو وحكمته. ولم صحيح ألبرت أينشتاين، أينشتاين هو أينشتاين يعني صاحب النسبية، هذا الرجل في الحقيقة له فضل على البشرية كلها، لأنه أعطانا القدرة والإمكانية أن نعيد إدراك وتصور العالم بين العوالم من مقاربة جديدة كل الجدة، فيزيائيا طبيعيا شيء غريب الزمان والمكان. طيب أينشتاين يقول ليس أعجب شيء أن نفهم الأشياء الصعبة، يعني ليس عجيبا أن يكون أينشتاين هو صاحب النسبية العامة والخاصة، قال هذا مش عجيب. ما هو العجيب؟ قال أعجب شيء أننا نفهم أي شيء. قال هذا أعجب شيء، مش قادر يفهم هو أينشتاين نفسه، مش قادر يفهم كيف إحنا بهالجمجمة هذه وبشوية كتلة هلامية هكذا يمكن أن تؤكل حتى إيه يعني مطبوخة أو مسلوقة، يأكلها بعض الناس من الحيوانات ولا من الصحيح، ويمكن لبعض الخلق أن يأكلوا أم خاخرة كتلة هكذا موضوع في حيز مظلم تماما، نفهم أشياء غريبة جدا جدا جدا، فلسفات وفن وموسيقى وأديان وروح ونفس وفيزياء وكيمياء ورياضيات شيء. قال هذا أعجب شيء. أنا قلت لكم في الدرس السابق، نعم لا تتوقع أنه إذا حجم دماغك هذا أنك أنت تفهم، يعني كلام فر، لو كان حجم دماغك مثل ما هو مليون مرة مش شرط أن تفهم أي شيء بصراحة. ولذلك النملة بحجم دماغ أقل من حبة ملح تفهم أشياء غريبة جدا جدا، ومهندسة كبيرة جدا بارعة وذكية يا أخي وموحدة لله وتعرف، وأقل منها البرغوث والمن والأشياء الأصغر من هذا، حتى الفيروس هذا نصف حي نصف ميت يتماكر يتخبث على البشر، أعجز البشر هذا الفيروس يعجزهم ويلتف على حيالهم وعلى أساليبهم وعلى كذا، شيء غريب. ما الذي يحصل؟ كلها هدايات وإلهامات إلهية، لكن هذه أسباب ظاهرية أنه في دماغ وفي عقل وفي وتعالى عد علم الأعصاب وعلم الإدراك، كل هذا كلام ظاهري. أينشتاين فهم هذا بعمق عجيب جدا جدا، الرجل بعمق روحاني. قال مش العجيب نفهم أي شيء إحنا صعب، لا، العجيب أننا نفهم أي شيء، قدرتنا على نفهم أي شيء هو العجب. قال كيف يتم هذا؟ إيه يتم هذا؟ بنور إلهي. أنا أقول لكم والله العظيم ولو أخذ الله هذا النور، ولذلك ترى الناس أنتم يتفاوتون في هذا النور، منهم البلداء أحيانا ترى عالما متخصصا في علم معين 50 سنة بليد في علمه، وهو لا يتعاطى ولا يتعانى إلا علمه، يعني حاشي الراس في 10 مجلدات طول حياته، ودرسها في الجامعة 40 سنة، تدخل معه في أي مسألة من مسائل العلمية تتعمق معه تلاقيه بليد ينقطع مش فاهم مسكين. وترى أحيانا إيه طفلا صغيرا ابن 7 سنوات 10 سنوات شيء غريب يا أخي، باقع من بواقع الدهر، قدرة حدسية عنده، علم وذكاء وتلمح وإدراك الأشياء بسرعة، وقدرة على تحصيل العلوم والبروز والنفاذ فيها، وفهم الشيء يعني إيه ريثما يلقى إليه يكون إيه قد فرغ من فهمه. نور إلهي الله معطيه قدرات عجيبة. إذن في نور إلهي الحكاية، نور إيه؟ نسأل الله أن يزيدنا نور، واللي يحب يفهم يكون على هذه الطريقة وفق هذه الصفة عليه بتقوى الله. والله العظيم أحسن شيء للفهم والعلم والنور والذكاء وفهم ما لا يفهم أن تتقي الله تبارك وتعالى. وأكثر شيء أيها الإخوة يظلم الذهن والقلب والروح المعصية والبعد عن الله والمهالك الباطنية، وفي الحديث الذي أخرجه أحمد من قارف ذنبا فارقه عقله، أي بمقدار هي ذنبه لا يعود إليه، يعني حتى يحدث توبة ثم تقبل. طبعا الذنوب تجعل الإنسان بليدا، تجعله غبيا لا يعقل وهو لا يشعر. نعود إلى إيه؟ موضوعنا العجيب هذا، قضية إيه؟ أن العرش يمكن أن ينقل بعلم ما، علم من الكتاب، علم إيه؟ من الكتاب، الكتاب الإلهي، وقيل هو اللوح المحفوظ، وقيل جنس الكتب الإلهية، ليس كتابا خاصا زبور أبي مثلا داود وسليمان أو توراة موسى وألواح، لا، جنس الكتاب الإلهي، عنده علم إيه؟ الكتب الإلهية، وقيل هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، الله أعلم. على كل حال لكن واضح أنه كتاب إلهي، هو شأن إلهي، هذا علم إلهي، هذا ما عند في زكاة أيام، هذا بطريقة إلهية غير الأسباب. هذا الأمر أيها الإخوة كما قلنا مجرد ذكره كمعجزة وخارقة وعد للبشرية أنها ستتمكن منه بإذن الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام. هذا اليوم بدأ التباشير وتهل علينا، من زواء 10 15 سنة. الآن سأحدثكم عن هذا حديثا علميا، أرجو أن يكون مبسطا وواضحا إن شاء الله تعالى. طيب، الذي أريد أن أقوله أيضا حتى لا يغيب هذا عن ذهني، الإمام النورسي رحمة الله عليه، النورسي ذكر إيه ما ذكر، وأنا سأذكر شيئا مضافا. معنى أن هذه معاجز للأنبياء أيها الإخوة وخوارق تحصين، هذا يعني تحصينا للمؤمنين، وفعلا تحصينا للمؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان عن أن يفتتنوا بالعلم وأن يصيروا الذوي نزعة علموية سينتسزم. يعني ماذا؟ أن العلم هو إله، العلم هو المنهج الوحيد، والمقاربة الفذة، كل ما أثبته العلم نؤمن به، كل ما نفى ننكره، كل ما عجز عن تناوله أيضا ننكره. شيء غريب، بعض الناس هكذا، بعض الناس بلغ بهم الحمق أن يجعل المقاربة الوحيدة لأي موضوع أيها الإخوة العلم، يعني موضوع الدين، الملائكة، الجن، الآخرة، الجنة، بك العلم لا يستطيع تعاطى معه، ماذا قضايا غير علمية لا أؤمن بها. ناقشنا هذا الموضوع في أكثر من خطبة من ناحية فلسفية وعلمية. هذه المعاجز تقول لنا أيها الإخوة على المرء ألا يفتتن بالعلم، لأن العلم وإن قدر عليه الأشياء بأسباب مدروسة فقد أقدر الله عليه أولياء قبل ألوف السنين. سليمان متى؟ 1000 سنة بي سي، يعني 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، يعني كم سأله الآن؟ 3000 سنة. سولمون الحكيم هذا، شلومو بالعبرية اسمه شلومو، شلومو هو سليمان، سلمان 1000 بي سي، 1000 قبل ميلاد المسيح سليمان، فمن 3000 سنة. لعلنا لنتمكن أن نفعل ما فعل سليمان بالعلم وأسبابه نحتاج إلى 1000 سنة أخرى، أكيد 100 سنة طبعا، مش عشرات، 100 أكيد، وسأحدثكم عن هذا. كيف يتناول العلم هذه المسألة؟ وهذا العلم فعلا مدهش، لذلك نحن نقول العلم هذا يحترم، لابد أن نحترمه وأن نوقره وأن نخلق مزاجا علميا في أمتنا العربية والإسلامية. قوة هذا طبعا لمقاربة إيه؟ كائنات الله، الطبيعة والخلق. العلم أيها الإخوة يتحدث عن هذا الموضوع تحت عنوان النقل البعدي أو النقل الآني، ترجمة النقل البعدي أو النقل الآني لما يعرف ب teleportation. teleportation أيها الإخوة النقل البعدي أو النقل الآني. ما معنى النقل البعدي؟ يعني أننا نأتي إلى جسم معين وليكن هذا الكوب أو هذا المسمار مثلا وننقله إلى مكان آخر آنيا، بمعنى أسرع من الضوء، وهكذا يخرق مبدأ أن سرعة الضوء هي السرعة المطلقة، المبدأ الذي أرسته النسبية العامة لألبرت أينشتاين، أول مبدأ سيخرق هذا. لا، آنيا آنيا. طب أين؟ 10 كيلو إن شاء الله، حتى بليون سنة ضوئية إن شاء الله، 15 14 في حافة الكون إن شاء الله، 14 بليون سنة ضوئية. إذا أردنا أن ننقله لاسلكيا كما ننقل الموجات لاسلكية مثلا أو كما تسير موجات الضوء، كم سيحتاج؟ إلى 14 بليون سنة. لا، النقل الآني تنقله من هنا إلى طرف الكون على مسافة 14 بليون سنة في لا زمن قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا اسمه النقل الآني، معناه ما تحدث عنه الآية صحيح. ما هذا؟ هذا ضد كما قلنا هذا المبدأ من مبادئ النسبية العامة. 2، هو ضد مبدأ عدم التعين في الكوانتم ميكانيكس أو الكوانتم فيزيك، فيزياء الكمية أو الميكانيكي الكمومي، uncertainty principle تبع هايزنبرغ. هذا المبدأ يقول لا يمكن تعيين موضع جسيم أيها الإخوة من الأجسام الميكروسكوبيك، يعني particles الأجسام التحت مجهرية، لا يمكن تعيين موضعه والزخم تبعه المومنتوم، الموضع والمومنتوم في نفس اللحظة بالدقة المطلوبة، مستحيل تستطيع أن تعين موضعه بدقة تساوي 100%، ولكن دقة تعيين المومنتوم ولا شيء، صفر بالمرة. والعكس صحيح، إذا أردت أن تعين المومنتوم بدقة 100% فسيكون تعيين الموضع صفر أو قريب من ذلك. هذا اسمه مبدأ الانسرتينتي برينسيبول، مبدأ عدم التعيين، مبدأ اللا يقين، أو مبدأ عدم التحديد، هكذا كلها ترجمات عربية لها يخرقه. لماذا؟ انتبهوا، نبدأ شوي شوي إن شاء الله سأبسط الموضوع بإذن الله تعالى. لأن النقل الآني التليبورتيشن ليس معناه أننا ننقل الكوب نفسه، اللي بقول زي هيك على فكرة احنا حضرنا طبعا احنا صغار الفضاء 1999 تبع كذا، فعلا ينتقل الإنسان نفسه، ينتقل الشيء نفسه، الفهد مثلا أو الشيتة تنتقل كلها نفسها. هذا غير صحيح وغير دقيق بالمرة، ولم يقل به فيزيائي من فيزيائي الموضوع أبدا. طيب حضرنا أيضا ستار تريك وما زال أطفالنا، ستار تريك دائما يتحدث عن هذه النظرية، النقل، هنا أنبوبة وهنا أنبوبة، رسالة واستقبال، ينقل الإنسان نفسه والشيء نفسه. مع أنه بعض المسلسلات حتى ستار تريك على فكرة قدمت مقاربة علمية أحسن من 99، ذا فلاي، فيلم ذا فلاي المشهور جدا، ذبابة، حين أراد البروفيسور أن ينقل نفسه بالتليبورتيشن أو كوانتم تليبورتيشن، وفعلا لكن للأسف دخل الذبابة عن طريق خطأ لم تلحظ، فتفاعلت أو اندمجت المادة الجينية للذبابة مع المادة الجينية للبروفيسور وخرج الكائن العجيب هذا في فيلم ذا فلاي، ممكن تحضروه يعني. يتحدث طبعا جميل حتى إيه أن أطفالنا يحضرون هذه المسلسلات وهذه الأفلام لكي إيه تنعش خيالهم العلمي، ريفرشينج، تعمل للخيال نفسه، يبدأ يفهم الأشياء في غير حدود الكومن سنس أو الحس المشترك. إحنا الآن نفهم الأشياء في إطار الحس المشترك، بمعنى أنا رافع إصبعين والآن رفع 3، مش ممكن أكون رافع 2-3 في نفس الوقت بحسب فيزياء الكم، لا ممكن ترفع 2 و3 في نفس الوقت، تكون رافع 2 ورافع 3. الذبابة نفسه هذه ممكن تكون ميتة وتكون حية في نفس الوقت. إذا خرقنا مبدأ إيش؟ عدم اجتماع النقيضين، مخروق في ميكانيكا الكم، مخروق. لدينا الآن حاجز أيها الإخوة به ثقبان، لا يمكن لأي جسم أن ينفذ من الثقبين في نفس الوقت، يستحيل بحسب الكومن سنس البشري، الحس المشترك يعني، مبادئ التفكير بسموه إيه السليم، الكومن سنس، التفكير السليم، الحس المشترك، الحس العام، المنطقي البدهي أيضا اسمه بحسب البدهيات البشرية، إذا نفذ من واحد لا يكون نفذ من الثاني، يمكن أن ينفذ من الاثنين على التعاقب، ينفذ من هذا ثم من هذا، لكن في نفس الوقت مستحيل. في ميكانيكا الكم لا، غير مستحيل، وهذا ما يحصل حقيقة. هذه الجسيمات تنفذ من الثقبين في نفس الوقت، والجسيم نفسه واحد ينفذ من ثقبين في شيء جنن، مش معقول. هذه ميكانيكا الكم، وكلنا بنعرف العالم النمساوي الشهير جدا إرفين شرودنجر، اللي كان مرسوم صورته أو رسمه على 1000 شلن، عالم فظيع جدا جدا على فكرة، هم المؤسسي المفاهيم اللي لها علاقة بموضوع التليبورتيشن هذا، لأنه هو من رواد ميكانيكا الكم، هايزنبرغ، شرودنجر، دي برويلي ونيلز بور، الأربعة العظام في ميكانيكا الكم. عنده تجربة مشهورة جدا جدا اسمها قطة شرودنجر. إيش قضية البوكس اللي فيه قطة شرودنجر؟ شرودنجرز كات. هذه القطة أيها الأخوة موجودة في هذا الصندوق اللي به أنبوبة صغيرة من غاز سام، بحيث لو ضغطت القطة على شيء معين سوف ينطلق الغاز سوف تموت. هذا الصندوق الكمومي طالما هو مغلق القطة تكون في حالة تراكب، في حالة superposition. ايه التراكب؟ هذا مصطلح في مثل كم وتحدث عنه شرودنجر. ايش هو التراكب؟ كل هذا تمهيد حتى تفهموا التليبورتيشن بطريقة علمية مبسطة ان شاء الله، والموضوع معقد جدا جدا. وعلى فكرة النمساوي، نحن هنا في النمسا، النمساوي لهم فضل كبير جدا جدا في هذا الموضوع. شرودنجر نمساوي ايها الاخوة. بعدين عندنا الآن أحد أشهر علماء العالم، إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق في دراسات التليبورتيشن، ونجح في إجراء تجربة مخبرية هنا في النمسا من تجارب النقل الآني أو التليبورتيشن، وهو البروفيسور الآن في جامعة فيينا طبعا من 99، قبل ذلك كان في إنسبروك، وهو البروفيسور أنتون سايغلر. أنتون سايغلر مشهور عالميا، نمساوي خارق. هذا استطاع، سأحدثه عن تجربته وما الذي فعله الرجل هذا، إيش التجربة تاعته في التليبورتيشن النمساوي هذا. فالنمساوي لهم إسهام رهيب، وحتى في الكمبيوتر الكمومي وله علاقة بنفس المبادئ لهم إنجازات مهمة جدا جدا النمساويون. شعوب، شعب 8 مليون، قدموا إسهامات البشرية كلها، قدموا طبعا ناس كثيرين، فولغانغ باولي مثلا من أكبر العلماء في العالم فيزيائيين برضو نمساوي. في حالة تراكب، ما معنى حالة تراكب؟ طالما هذا الصندوق الكمومي هكذا ننعته مغلق أيها الإخوة، طالما بقي مغلقا أو ظل مغلقا، فالقطة حية ميتة، حية وميتة مش ميتة، قلنا الفرق بينهم، فعلا ميتة هي أو حية. هذا بحسب المنطق البدهي تبعنا الكومن سنس غير ممكن. بمعنى الآن مثلا لو جئنا وأخذنا هذا الكوب ومثلا صببته نفترض على السجاد، بلاش نقول على رأس واحد، طيب على السجاد، صحيح؟ إذا صببته فقد انصب خلاص، والسجاد تبلل. لا يمكن أن أكون قد صببته وتبلل السجاد وفي نفس اللحظة لا لم أصببه ولم يتبلى السجاد. مش ممكن واحدة منهم يعني. أنت بتشوف لقطة أنه إيه عدنان قاعد بصب ولم الصحيح. في الثانية التي تعقب إيه هذا لابد أن يكون إيه حالة من إحدى الحالتين تعينت. إما إيه أن أكون فعلت فعلا وصببته وتبلل السجاد أو لا يكون. في ميكانيكا الكم هذا المنطق غير سائد وغير صحيح. ممكن أكون صبيته وتبلل السجاد وما صبتوش وفي نفس اللحظة في اللحظة هذه شيء يجنن. وعلى فكرة هذا من أجمل العلوم من أجمل الأشياء أيها الإخوة اللي ممكن نحاول أن نقرب بها علميا مش عقليا بعض المفاهيم العقدية. وحنشوف مثل حشر الأجساد وقضية الأكل والمأكول وقضايا الخلود بحسب ميكانيكا الكم. الله يبدو غير محكوم بالكومن سنس تبعنا. كنا نظن أن الله يخضع حتى إيه لمنطق عدم اجتماع النقيضين وعدم ارتفاع النقيضين والثالث المرفوع ومبدأ كذا. لا مستحيل. طلع العالم الميكروسكوبيك وورد هذا لا يخضع الكومن سنس. الله بده يخضع له. عشان هيك لازم واحد يوسع آفاقه الثيولوجية العقدية بدراسة العلوم وفلسفات العلوم عشان يبدأ يفهم مقاربات جديدة هذه. والله دحى الناس ليقيم الحجة علينا أيها الإخوة. نعود. فهذه بسموها حالة تراكب. بلاش نأخذ مثلا إلكترون ولا بوزيترون ولا ميزون أي إيه بارتيكل إيه دون مجهري. هذا عنده حاجة بسموها إيش السبين اللي هو إيش يعني باختصار اللف. طبعا هو شيء أعقد من اللف مش بس اللف يعني بسموه السبين. وطبعا السبين تبع أي إيه بارتيكل يا إما بكون مع عقارب الساعة يا إما بكون إيه ضد عقارب الساعة. واضح. في ميكانيكا الكم لا كثير جدا من الجسيمات الذرية تكون في حالة تراكب superposition بمعنى أنها إيه بتلف مع عقارب الساعة وفي نفس الوقت تماما مش في وقت تاني في نفس الوقت ضد عقارب الساعة. هذا شيء يتحدى العقل شيء جنن. طبعا شيء جنن هذا هو الجنون نفسه على فكرة لأنه ضد العقل ضد البديهيات تبعتنا كلها يا أخواني. صحيح؟ على فكرة على ذكر أنتون سايغلر عالم النمساوي الكبير البروفيسور الآن في جامعة إيه في المختبر التجريبي للفيزياء في جامعة فيينا. هو يعمل في المختبر التجريبي للفيزياء في جامعة فيينا. نعم طبعا وقته في ساينتفك أمريكان أنا أقرأ له دراسات رجل رهيب. كتب تقريبا في 2003 دراسة ممتازة عن النقل الآن الكمومي كوانتوم تيليبورتيشن. وأنا استفدت منها. في ساينتفك أمريكان العالم الأمريكي بحسب زيجلر حاول يبسط هو يبدو إشفاقا منه على إيه على عقول الناس ومحبي العلوم. قال يا جماعة يعني ما تخذوش الأمر بهذه الطريقة. الأمر هو كله أمر إيه أمر احتمال مش عالم حقيقي محسوس زي عالمنا. ولذلك الموضوع يتعلق بماذا بموقفنا نحن كراصدين كمراقبين يعني بالمعلومات بإدراكنا إحنا للعالم هذاك كأنه العالم هذا هو الطوع أو قيد إدراكنا تغيره. وبعدين هو بهذا العالم سيتعين ويأخذ حالات وفق ما نتدخل نحن. مش واضح كيف هو وضحها زيجلر بمثال بسيط جدا. قال لك مثلا نفترض ان هناك قطه ما دام ذكرنا قطه شرودنجر. طيب عندنا قطه معينه كات. قال هذه القطه يا اخواني فقدتها انت من 5 دقائق كانت الى جانبك تسعى وتلعب ثم فقدتها. تنبهت قلت اوف هذه من 5 دقائق هي غابت. اين يمكن ان تكون القطه الان؟ تضع احتمالات انت صحيح في 5 دقائق وحسب المعتاد لا يمكن ان تكون تخطط اي مثلا سور المنزل منزلنا 1000 متر مربع. لا دائما تلعب إيه في إطار هذا السور وقد تكون في المكان الفلاني أو العلاني أو الكذائي أو الكذائي أو الكذائي. يقول زيجلر أنت بهذه الطريقة قمت دون أن تدري ودون إيه أن تشعر بعملية حساب كمومي وأنت لم تدرس هذه الشغلة ولا تعرفها. لماذا؟ حين فكرت كذلك أين القطة يمكن أن تكون هنا أو هنا أو هنا أو هنا. الآن في الواقع بحسب إدراكك القطة في كل هذه المواقع صحيح لأنك فعلا ممكن تكون في أي مكان صحيح وما في شيء يرجح إيه إلى الآن شيئا على شيء. وأنت الآن غير مهتم بالقطة كقطة يعني إيه as body يعني كجسم أبدا إنما مهتم بالقطة كإيه كمدرك كمعلومة. فأنت تتعاطى مع القطة الآن المعلومة وليست القطة البادي. كلام جميل شفتوا هذا زيجلر العالم النمساوي يعني هذا بسط لنا اللعبة هذه. قال هذا ما يحصل هذا إيه وهذه أفكارنا وقطة شرودنجر إلى آخره إلى آخره إلى آخره. واضح. فطالما الصندوق مقفل فالقطة حية ميتة. وطالما لم أقم وأسعى عشان أوضح لكم وأبحث عن قطة التي فقدتها من 5 دقائق فالقطة هنا وهنا وهنا وهنا في نفس اللحظة ضمن إيه شرط الإدراك. صحيح. هذا بسط عنا الشيء هذا بسط عنا إيه الموضوع. كويس الآن هذه مقدمة ممتازة فهمتنا إيه إيش موضوع السوبربوزيشن أو موضوع التراكب موضوع إيه التراكب. جميل. الآن يحدثنا علماء ميكانيك الكم الفيزيائي الكمية أيها الإخوة عن وجود جسيمات كثيرة جدا في هذا العالم في حالة تراكبية صحيح، لكن أعجب من هذا عن وجود أزواج من الجسيمات وقد تكون بينها بين الأزواج مسافات شاسعة جدا جدا، كيلومترات أو سنين ضوئية أو حتى بلايين السنين الضوئية. وهذه الجسيمات أو الأجسام الميكروسكوبيك يعني مالها في حالة تشابك تعالق فير شرانكونج. هذا المصطلح من الذي سكه؟ إيرفين شرودنجر، قال في شيء بنسميه فير شرانكونج. إيش فير شرانكونج؟ يعني تشابك أو تعالق entanglement بالإنجليزي entanglement entanglement حالة تشابك أو تعالق. هنا حنبدأ التليبورتيشن. إيش التشابك والتعالق entanglement؟ الانتانجلمنت هذا معنى أنه لدينا هنا جسيم وعنده سوبر بوزيشن، يعني السبين تبعه مع وضد عقرب الساعة في نفس اللحظة كويس، وعندنا جسيم آخر اللي هو بشكل الزوج تبعه البار على بعد مثلا 100 سنة ضوئية ولا حتى مليون أو بليون، ونفس الشيء في حالة سوبر بوزيشن ستيت، يعني السبين تبعه مع وضد عقارب الساعة. بدينا الحين الشغل، قال لك الآن إذا جيت أنت حالما ترصد هذا الجسيم تخضعه للرقابة مباشرة يتعين، يأخذ إحدى الحالتين، أنت حتشوفه ترصده مش بالعين طبعا ولا بالميكروسكوب، لا مايكروسكوب هذه وإنما حتشوف أيها الإخوة أنه صار فعلا مع عقارب الساعة فقط السبين تبعه كويس. العجيب قال لك بحسب الفير شرانكونج انتانجلمنت أنه في نفس اللحظة الزوج الآخر تبعه على بعد بليون أو أقل أو أكثر سنة ضوئية بتعين وبأخذ نفس الحالة مباشرة. أينشتاين في البداية لم يصدق هذا. أينشتاين هو أكثر واحد عارض ميكانيك الكم، وأنا عملت محاضرة عن ميكانيك الكم وحاولت أبسطها الحمد لله، وهذه إحدى الفصول ضموها إلها إن شاء الله. طيب ولو واحد سأل مين أكثر تقدما أو من الذي أو ما الذي أحرز تقدما أكثر نظريا وعمليا وتقنيا تجريبيا، نسبية أينشتاين ولا ميكانيك الكم؟ ميكانيك الكم بشكل مذهل أكثر اليوم على فكرة، أكثر شغلات متمتع فيها تقنيات الدقيقة جدا والذكية والمحيرة كلها تطبيقات تعتبر على ميكانيك الكم، حلم رهيب يا أخي. نيلز بور أحد الرواد الكبار وهو على فكرة كان يعني الرأس المشاكس لأينشتاين مع أنه أصغر منه سنا، قال كل من درس أو تعرض لميكانيك الكم ولم يندهش ولم تستبد به الدهشة فهو لم يفهمها. أما إذا فهمتها هتنجن أنت، إيش هذا إيش هذا إيش العلم هذا إيش الشغلات، من غصب عنك بدك تندهش. أينشتاين مش اندهش، رفض، قال أرفض هذا مستحيل، الله لا يلعب بالنرد، بتشس الله ما بيلعب نرد، قال تقول حالة تراكب حي وميت موجود وغير موجود، قال مستحيل هذا كله غلط هذا. وبعدين أينشتاين نفسه له الفضل فيما يعرف في EPR effect، مفعول أو تأثير أو ظاهرة EPR. إيش EPR هذا؟ بضل بسكوية هي مختصر من أينشتاين بودلسكي وروزن ثلاث علماء يترأسهم أينشتاين، وفعلا هذولا أثبتوا في البداية بتجربة تخيلية بسموها تجربة ذهنية في المايند أنه فعلا ممكن يكون، وبالرياضيات طبعا مش نحكي هيك بس يعني كله رياضيات طلع معهم صحيح، ممكن يكون جسيم هنا وزوج آخر له في آخر المجرة ولا في آخر الكون وإذا أثرنا على هذا بحيث صار إلى حالة معينة يكتسب الآخر نفس الأثر ونفس الحالة آنيا في نفس اللحظة يا إخواني. وأطلق أينشتاين عبارته المشهورة قال كأنه تأثير شبحي عن بعد، لأنه هذا يخرق سرعة الضوء يخرق كل شيء. قال إيش هذا؟ إذا بتخرج الفيزا EPR experiment أو EPR effect هي هذه، وأينشتاين أثبتها ومعناها بدأ يتراجع، معناها الحكاية جد طلعت. إيش هذا؟ إيش الناس هذي يكتشفوا هذا الشيء كويس؟ الآن ليش أنا بحكي الكلام هذا؟ لأنه يا إخوان عاد نقل المسمار أو الصفحة أو كذا أو الكوب لا يعني أننا ننقله هو، هذا غير ممكن. تنقل لي تليبورتيشن مستحيل. طب إيش ننقل؟ ننقل معلومات وافية كاملة دقيقة عن كل مكوناته، مش عن المولكول أو الجزيئات، عن الذرات وعن مكونات الذرة اللي تحت مجهرية، إلكترون، بروتون، نيوترون، ميزوترون، بيزوترون، ميزو، كله عجيب. حتقول لي معناها هذه مسألة صعبة جدا؟ طبعا أصعب مما تتخيلون. في ناس فكروا انه ستار تريك و99 وذا فلاي وحطه في صندوق ان شاء الله ممكن بعد 100 سنه ان شاء الله ننقل انسان وحي كمان، كان حي يعني مش بس مسمار. خلينا نشوف ايش عملوا مهندسو الاي بي ام. تعرفوا الاي بي ام؟ ابل، شركه ابل هذه. هذول قبل سنوات في الالفيه الثالثه عملوا حسابات معقده، مجموعه مهندسين مش واحد، معقد جدا جدا. قالوا بدنا نشوف لو بدنا ننقل الانسان، جسم الانسان، موضوع الروح قالوا خليه بعدين، هذول النفس قال موضوع معقد جدا، خلينا نقول البادي نفسه، ننقل البدن. طبعا البدن الانساني كم ذره فيه؟ مش تقول لي كم خليه سل، لا، الذره اتوم 10^28 ذره، شيء مخيف، عدد رهيب. طبعا المليار او البليون بالامريكي 10^9، يعني هذا 10 بليون ذره. هتقول لي ابو نقولها ايش بنقولها؟ هنشوف هذا. لو بدنا ننقل البدن الانساني، هذا الجسم الانساني، كم بدنا وحده معلومات؟ البت، تعرف لغه الكمبيوتر البت، وفي الجيجا بايت. الجيجا بايت كم بت؟ اكثر من مليار، صح؟ يعني جهاء المليار تقريبا، مليار. الجيجا بايت مليار بت، وحده النقل، وحده معلومات التخزين، هذه بسموها البت، وحده المعلومات القابله للتخزين الحاسوبي، بت. بدنا 10^35 بت. تقول لي مش كثير، يعني 10 مليون، 10 مليون مليار جيجا بايت. ليش؟ طيب لانه الجيجا بايت مليار ايش؟ مليار بت، صح ولا؟ يعني كم؟ 10^9، وعشرة مليون هي 6، صح ولا؟ ومليار مليار 18، عندنا 25، 25 و9 كم؟ 34، هذا هو 10^34 بت. تقول لي عشان الجسم تنقل معلومات الجسم تعمل له سكانينج، تعمل سكانينج، لازم تعمل سكانينج، مسح كامل لكل المعلومات المتعلقة بالذرات فقط، مش لسه بالإلكترون والبروتون، بالذرات. بدنا 10^34 بت، يعني بدنا 10 مليون مليار جيجا بايت. اسرع وسيله الان احنا لننقل المعلومات تنقل مليار بت في الثانيه. هتقولي ممتاز، بسرعه. عاد كم بدك؟ بدك 10^24 ثانيه. وعارف اللي بيسوي هذا؟ احسبها، بيطلع هذا ملايين مليارات السنين عشان تنقل بس بالسرعه هذه. بدك ملايين مليارات السنين. هذا مهندسو معناها مستحيل. حكايه نفكر ننقل انسان وستار تريك ودفله، هذا كلام فارغ، هذا الله اعلم متى يصير، اذا بده يصير الله اعلم. ممكن يكتشفوا تقنيات يلتفوا على شغله ثانيه، صحيح، ممكن. كل شيء قابل للتفجير. معناها التليبورتيشن بيشتغل في حدود ايش؟ في حدود نقل فوتون، الكترون، نيوترون، نقل تليبورتيشن. هتقول لي كيف؟ هكذا ببساطه، بنعمل سكانينج لهذا الفوتون فقط. انتوا عارفين الفوتون مكون الضوء، اللي بيصلك كجزيء وكموجه ايضا، مكون الضوء، شيء بسيط جدا جدا، هذا شبه عدم. نعمل له سكانينج، معلومات كامله عنه، وبنرسلها. ايش اللي بيصير؟ طبعا يعدم هذا الفوتون، هيك لازم في التليبورتيشن لمقتضيات فنية، لازم يعدم هذا هنا، يعدم هنا. إيش بصير؟ في المكان الثاني على بعد 2 متر أو 2 بليون أو حتى 14 بليون سنة ضوئية بتلاقيه تخلق هناك. شيء مخيف، شيء جنن. هتقول هذا ممكن؟ مش ممكن، عملوه. شيء تعال فسر، شيء جنن فعلا. هذا ما فعله البروفيسور النمساوي الكبير والمشهور عالميا أنتون سايغلر. أعدم فوتون هنا وأرسل معلومات مسحية كاملة عنه في المعمل تبعه في فيينا على بعد 2 متر، وإذا بالفوتون يظهر هناك نفسه، وهذا عدم، هذا انتهى خلاص. اللي أغرب من هيك، في الجامعة الأهلية في أستراليا بتاعت الفيزياء، في كلية الفيزياء، قبل بضع سنوات نجح علماء هناك، علماء في فريق ستة تقريبا فريق مكون من 6 علماء، أن ينقلوا حزمة أشعة ليزر برضو على بعد أمتار، أعدموها في المكان هذا وانتهت، وعملوا مسح كامل والعجيب فعلا قشعر بدني. والله انا بتكلم اقسم بالله شعر بدني وقشعر. ايش هالقدره هذه؟ تبارك الله احسن الخالقين. هذه بعض خلاقيه الانسان. شفتوهم بيقولوا تخليق كرييشن، نعدمها هنا وتخلق هناك. يا ربي شيء مش بنقولها، هي بنقول معلومات عنها الدقيقه وتعدم، هي تنتهي خلاص. وعلى بعد برضو ايه امتار في المختبر وجدوا الاشعه هناك تظهر. يا الله، هذا يطرح تحديا على الفلسفه، على اللاهوت، على الحس المشترك، على كل شيء. التحدي هذا اسمه اذا ما هي الهويه، الايدنتيتي. ايش الايدنتيتيت يعني؟ ايش الايدنتيتي؟ من انا اذا؟ ما هذا المسمار؟ اذا حتقول لي حاعدمه هذا وحيظهر، اقول لك لا لا ما تقولش حيظهر، حيظهر بديل عنه. لا مش بديل، حيظهر. كيف طيب؟ كيف اعدم؟ والان لاول مره اعتقد وانا سعيد جدا بتكلم كل سعاده، اقسم بالله كل سعاده ونشوه معرفيه غير عاديه، لاول مره بمنطق العلم نفسه نحل مشكله بعث الاجسام بعد ان فنيت مثلا، وبعد ان تداخلت، نحل المعضله اللي كسرت راس ابن سينا وابن رشد وابو حمد غزالي والعلماء كلهم، وما عرفوش يحلوها وتجاوزوا على القران وعلى قدره الله كمان واخطاوا، وقال لك قال لك لا خلاص ما في، ما فيش شيء بعد جسماني لانه مستحيل. ابن عاشور في التحويل التقريبي بكل بساطه قال لك ما في مشكله، الله يخلق ابدان جديده وخلاص. صحيح؟ لا لا، بدنك بدنك، مع انه فني وراح ودخل في ناس تانيين، وبدنك بدنك. كيف هيو؟ هي الحل لاول مره. ايش رايكم؟ وتجريبيا، نظريا وتجريبيا، فعلا سيريكم اياته فتعرفونها. الحمد لله رب العالمين. الآن نعود إلى السؤال الفلسفي الرهيب. طبعاً سامحوني إذا تأخرت هذه المحاضرة، لو قعدنا حتى 10 ساعات متواصل بتستاهل وتستاهل إلى يوم الدين. يعني فعلاً كلام خطير ومعلومات غير عادية وتفتح آفاق في الفهم والإدراك غير مسبوقة يا إخواني، غير مسبوقة لمن يقدر هذا الشيء. على كل حال، إيش سؤال الهوية؟ ما هو هذا المسمار؟ حتقول لي هو هو، وهذا مبدأ الأيدنتيتي برينسيبل في الفلسفة العقلية، هو هو. قال لك هذا مش كافي أن تقول هو هو. تعرف ليه؟ عشان أنا أعرف أنه هو هو، لابد أفترض، لابد أختبر فرضية أخرى. طب ماذا أقول عن جسم أو جسيم آخر يطابقه في صفاته تماما، يعني في كل مكوناته، في الذرات والإلكترونات والجسيمات تحت المجهرية تماما تماما تماما، مستورة منها تماما. هتقول لي معناها هو هو. إذن إحنا نحن مضطرون ان نعيد النظر الفلسفي في تعريف ايش الهويه. اليوم الفيزياء الكميه تقدم تعريفا جديدا للهويه وهو مقبول، انا شخصيا بتقبله. تعرفوا ليه؟ خذوا بين قوسين هالمعلومه اللطيفه جدا جدا. الفكر الاسلامي العميق الفلسفي والعرفاني، فكر ابو حامد الغزالي، فكر الاشاعره، فكر محي الدين بن عربي رحمه الله على الجميع، الصوفي الكبير الذي قال ب نظرية الخلق المستمر. تعرفون ما هو الخلق المستمر في الفلسفة الإسلامية وفي التصوف الإسلامي؟ وهو الذي قال به ديكارت والفيلسوف الفرنسي مالبرانش وكثيرون من فلاسفة الغرب أيها الإخوة. ما هو الخلق المستمر؟ الخلق المستمر يقول كل جسم وكل جسيم، حتى الذرة، حتى الإلكترون، حتى هذا المسمار، أي شيء، هو لا يخلق مرة واحدة وانتهى، والله بعضهم يخلقه وظله مستح مشتهي أبدا، يخلق ويعدم باستمرار. لا إله إلا الله، وأنا مؤمن بهذه النظرية. نعم، ما في شيء عنده القدرة أن يخلق ويبقى واقف أبدا أبدا، الله فقط هو القيوم بنفسه. الأشياء الأخرى يخلقها الله طبعا في لا زمان، كن فيكون، صح، وتنعدم مباشرة لأنه ما عندهاش قدرة أن توجد بذاتها، فيعيد خلقها فتخلق تعدم تخلق تعدم باستمرار. لا إله إلا الله. يا الله، أنا أؤمن بهذا بعمق، والفيزياء تؤكد برضو هذا الشيء. طيب لو انقطع السيارة الإلهية، لو انقطعت العناية الإلهية، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لو افترضنا وفرض المحال ليس محال أنه أخذته سنة، تعرفون ماذا يحصل؟ يتلاشى الكون كله في لا زمان، ولا حاجة، ولا يبقى شيء، مش يقول أنه بتفرق عبه، ولا حاجة، انتهى كل شيء خلاص. هذا اسمه الخلق المستمر. محي الدين بن عربي قدس الله سره في الفتوحات المكية حين فسر هذه الآية، شوف الذكاء العرفاني، ذكاء العارفين بالله، قال آصف ابن برخياء أعدم العرش شيء. أنا الحين بتكلم مش مشكلة، يعني بدي أطلع عن طوري، إيش هالعارف هذه يا أخي؟ من أين فهم هذه يا أخي؟ احنا اليوم في القرن 21 نتحدث عن ميكانيك الكم عشان نفهم المعلومات هذه. ابن عربي كان يوقن بهذا يفهمه بشكل كأنه إيه شكل مكاشفي. قال آصف ابن برخياء أحدم العرش في مكانه في سبأ وأعاد إيجاده عند سليمان في نفس اللحظة. أقسم بالله أنا قشعر قلبي الآن والله. هذا ما يقوله ميكانيك الكم، هذا التليبورتيشن، أقسم بالله بدقة. من أين فهم هذا؟ قال وزمان إعدامه هو زمان إيجاده، ليس زمانين. يا الله إيش هذا؟ هذا العرفان بالله. من أين فهم هذا الشيخ ابن عربي قدس الله سره؟ كيف كان فهم الكون ابن عربي هذا؟ كيف يتعاطى معه؟ نسأل الله أن تنورنا، اللهم نورنا ولا تحرمنا يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. هيك لما الله بعطي إنسان ترى يشوف هذا، مش لازم يدرس ميكانيك الكم وفيزياء ويكون في القرن 21 عشان يفهم كلام هذا. كان فهم وعوده إلى الفتوحات المكية. اقرأوا هذا الكلام العجب، كلام بجنن والله العظيم. ويعلق عليه الإمام الأروسي قدس الله سره، يقول وأنا مؤمن بالإيجاد والإعدام في لحظة. قال أنا أؤمن بهذا، مع أنه ظاهر الآية أنه ليس كذلك. الأروس ما فهمش، ابن عربي أفهم كثير وأعرق في العرفان. ظاهر الآية هو هذا، هو فهم أنه إيه، أنه آتيك به، أنه آتى به نفسه. لا مش شرط. كيف بنحل هذه المشكلة اللي ما قدرش يفهمها؟ اعتاصت على الألوسي واتسع لها قلب وعرفان ابن عربي بإعادة تعريف الهوية. صح؟ ما تفهمش من كلمة آتيك به ضمير غائب مفرد مذكر أنه هو إيه؟ أتى به به. نعم به به على إيه؟ على أساس تعريف الهوية كما اتفقنا قبل قليل. بمعنى إيه؟ خلق الآن جسم كل أجزاؤه وكل ذراته وكل جزيئاته الميكروسكوبية دون حتى ميكروسكوبية كلها تتماثل تماما مع ما هنالك. إذن هو نفسه يعتبر، وخاصة إذا فهمنا الخلق المستمر. ما تفكر شنو هذاك إيه يعني موجود ولو سويبناه حيوجد، هو أصلا يعدم في كل لحظة. صح؟ هذا هو عدم هناك ولم يخلق، خلق هنا وفي نفس اللحظة. تليبورتيشن هذا هو. ولا أكبر فيزياء اليوم بيجيب كلام زائد عن هذا. هذا العرفان. شفتوا كيف العلم الإلهي؟ كيف علوم الأنبياء عاد؟ كيف علوم سليمان؟ هذا عارف بالله فهم هذا الشيء، هذا عارف بالله. المهم عشان ما أطولش عليكم خلينا خمس دقائق من هذه المحاضرة. إذن التليبورتيشن يا إخواني هو مش نقل أجسام، لكن نقل معلومات كما قلنا، مسح كامل لهذه المعلومات وبعدين إيه؟ هتقول كيف يتم إرسالها؟ هي ما توصل بالطريقة أنتم فاهمينها أبدا أبدا. هذه المسألة أيها الإخوة، طبعا إحنا قلنا في مأزق هنا. إيش المأزق؟ طيب هتقول لي أنت قلت يا عدنان قبل شوي في أول الدرس بحسب الانسرتينتي برنسبل، مبدأ عدم التحديد لهايزنبرغ، لا يمكن تعيين إيه؟ موقع الجسيم والزخم تبعه. صح؟ إذا معناها كيف إحنا هنعطي معلومات إيه؟ كاملة. صح؟ مش هنعطي، مش هنقدر نمسح المعلومات. لو هنمسح نصها صح ونص ثاني كله صفر. صح؟ إذا مش هننجح في التليبورتيشن. بتعرف هذا الكلام؟ بقي هذا لأوائل التسعينيات أكبر عقبة أمام تفكير إيه؟ التليبورتيشن. قال لك مستحيل معناها. ميكانيك الكم ترفض هذا. ثم احتيل على ذلك، وأنا شرحت لكم كيف احتيل، بس أعرف موضوع معقد. كيف احتيل؟ بموضوع الفير شرانكونج انتينجلمنت، موضوع التشابك. صح؟ أنت عليك فقط حين تمسح أي جسم أو جسيم أو ذرة حتى واحدة أو فوتون أنك تحاول تخضعه لماذا؟ للرصد. فإذا أخضعته للرصد إيش؟ تعينت حالاته، فيتأثر إيه؟ الزوج الآخر المتشابك معه وفق مبدأ إيش؟ Entanglement في المكان الآخر اللي أنت بدك إياه مباشرة، ويأخذ نفس الحالة. وهيك معنى يتم إيش؟ المسح والإرسال. هذا المعنى أبدا. يعدم هذا يخلق هناك، وهذا ما نجح فيه تسايغلر النبساوي وفريق الفيزيائيين في جامعة أستراليا الأهلية الفيزياء في كلية الفيزياء هذه الطريقة، ونجحوا وتم ذلك. طبعا السؤال متى سيتم نقل عاد إيه؟ مش فوتون ومش شعاع ليزر، نقل مثلا خلية حية، فيروس صعب، بكتيريا فطري. أما الكلام عن مسمار وإنسان شغلة صعبة أكبر مما نتخيل. لكن على كل حال الختام، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. علميا أو عقليا؟ علميا. الحاجز هو نظري ولا حاجز تقني؟ لا تقني. فقط، مش نظر، نظريا كل ممكن. معناها نقول بملء الفم أيها الإخوة من أعماق وجذر القلب قل صدق الله وقد أرانا بعض آياته فعرفناها وله الحمد والمنة. وفعلا هذه آية إيش؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. اللهم مكننا، اللهم مكننا وأعطنا وعرفنا وأصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى أجمعين.